لكن الشفاعة لمن يأذن الله فيها، يعني أنها لا تقع إلا لمن يأذن الله له أن يشفع، بل لا أحد يشفع إلا بعد إذنه، كما هو صريح القرآن في آيات كثيرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا تقع الشفاعة من المطلوب من رأس إذا لم يأمره الله جل وعلا فلا يشفع، وذلك لأن الشفاعة فيها طلب شيء يملكه الله جل وعلا وهو بيده، والله له تمام الملك. لهذا لما ذكر الله جل وعلا المشركين قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهنا ذكر الأمور الأربعة التي هي على سبيل الاستقراء، ليس بعدها شيء أصلا، فالمطلوب منه يجب أن يكون مالكا لما طلب منه، وإلا يكون طلب منه ضلال. فأخبر جل وعلا أن الذين يطلبون منهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فالذي لا يملك هذا المقدار كيف يطلب منه؟ فتبين ضلال الطالب من غير الله جل وعلا، وهذا الطلب هو طلب دفع الضر وجلب المنافع. قد يقال مثلا تقدير الثاني أنهم لا يملكون هذا المقدار ولكنهم يكونوا شركاء للمالك، فنفى هذا، قال: وما لهم فيهما، يعني في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك. هذا ماذا بقي؟ بقيت المساعدة والمظاهرة والمعاونة والموازرة، فنفاها جل وعلا، قال: وما له منهم من ظهير. الأمر الرابع بقيت الشفاعة فنفاها، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فاستثنى من الشفاعة من يأذن له. والشفاعة كما سيأتي سميت شفاعة لأنها دعاء، فالشافع ضم دعاءه إلى دعاء المشفوع له فصار شفعا. والشفع الاثنان والأربعة والستة والثمانية والوتر الواحد، والشفع هو الخلق، ما تجد مخلوق إلا وله ما يضاده، مثل ذكر وأنثى، حار وبارد، رطب ويابس، وما أشبه ذلك. ولهذا قال بعض المفسرين أو كثير منهم في قوله تعالى: والشفع والوتر، قال: الشفع المخلوق والوتر الله. المخلوق شفع لأنه له نظير، والوتر الله لأنه لا نظير له جل وعلا. فالمقصود أن الشفاعة هي دعاء وطلب ممن يملك الأمر، وحقيقتها إرادة رب العالمين رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع، هذا حقيقة الشفاعة، وإلا فهي لله. فالله جل وعلا يقول: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا أراد أن يكرم أحدا من عباده أمره بأن يشفع في من يريد رحمته. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الشفاعة: فيحد لي حدا، فيقول: هؤلاء اشفع فيه. لا يشفع في من يريد، ولا يوجد من يشفع في من يريد عند الله جل وعلا. الشفاعة كلها لله جل وعلا، وأصل الشرك هو الشفاعة، وقعوا فيها كما ذكر المؤلف أنهم قاسوا رب العالمين على المخلوق من المعظمين، أنه لا يطلب منه الطلب رأسا، إما أدبا وتعظيما أو لأجل أن نجاح الطلب لا يكون إلا بالوساطة بالمقرب عندهم. وقوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، وقبلها يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذه هي الذي يقول: قالت طائفة من السلف، هم أقوام كانوا يدعون المسيح والعزير، لأن فيها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا كان مثلا المطلوب الذي يرجو الرحمة ويخاف العذاب ويبتغي الوسيلة إلى ربه جل وعلا، كيف تطلب منه أنت؟ إذا قال إن عذاب ربك كان محذورا، فالعارف هو الذي يحذر عذاب ربه ويطلبه بما يمكن أن يكون مجابا فيه، ولا يكون مجابا إلا إذا كان عابدا لله وحده مخلصا له عبادته. يقول إن أولئك الذين يدعون إشارة إلى عيسى وعزير والملائكة، فإنهم كانوا معبودين، وبعضهم يقول إن أناسا من المشركين كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي المشركون على دعوتهم يدعونهم، فهم يبتغون إلى ربهم وسيلة يتقربون إليه، يخافون عذابه ويرجون ثوابه، وأولئك يدعونهم، كيف الذي يخاف ويرجو ويفتقر إلى ربه يدعى مع الله؟ فهو ضلال. وقوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم، هو أمر تعجيز، أمرهم فهم عاجزون، فهم لا يستطيعون أن يجيبوا، بل لا يستطيعون أن يحولوا الألم من مكان إلى آخر، ولا يستطيعون أيضا أن يملكوا مع المالك شيء. قال لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، ولا تحويله من مكان إلى آخر، إذا كانوا لا يستطيعون ذلك فهم عاجزون. وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، يعني أن الرسالة جاءت بوجوب عبادة الله جل وعلا، ليست عبادة البشر، والرسول بشر بشر، ولهذا قال ما كان لبشر، فهو بشر فقير إلى ما ينفعه ودفع ما يضره، فالرسل فقراء إلى الله جل وعلا لا يملكون مع الله شيئا، فمن دعاهم أو استنجد بهم في جلب المنافع ودفع المضار فهو مشرك كافر. ولهذا أخبر جل وعلا أنهم لا يأمرون إلا بطاعة الله جل وعلا، يقول بينا سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم يسألهم جلب المنافع فقد كان مجانبا لطاعة الله جل وعلا. وبين أن كل من في السماوات والأرض سيأتي إلى الرحمن عبدا ذليلا خاضعا، فالعبودية هنا عبودية القهر، الله جل وعلا هو القهار، فمعنى ذلك أن العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية مطلقة تعم الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم فاجرهم وصالحهم، فهم كلهم عباد بمعنى أنهم مقهورون ذليلون، هم تحت قهر الله وتحت قدره لا يستطيعون الخلاص من ذلك، وسوف يأتون إلى الله يوم القيامة ذليلين خاضعين. وعبودية تكون بمعنى عابد، الأولى بمعنى معبد مذلل مقهور، والثانية بمعنى عابد ذال قاهر، تكون العبادة منه صدرت منه، وهذه هي التي تنفع، وهي التي يجب أن تكون باتباع الرسول طاعة أمر الله جل وعلا. وقوله جل وعلا لن يستنكف المسيح إلى آخر، الاستنكاف كونه يستنكف من العبادة يعني يتكبر منها ويترفع، يترفع عنها، فعبادة الله هي غاية الكرامة وغاية الرفعة. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا من يسجد له الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب قال وكثير من الناس، ثم قال وكثير منهم حق عليهم العذاب، ومن يهن الله فلا مكرم له، يعني أن الذي لا يسجد لله مهان، مهان لا مكرم له، فالسجود لله رفعة وعبادته شرف عظيم، خص الله جل وعلا به من يشاء ممن تفضل عليهم، فكيف يستنكف أهل أهل الرسالة من الملائكة والرسل من البشر يستنكفون عن العبادة. هذا نفى الله جل وعلا ذلك عن المسيح وكذلك الملائكة، قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وذلك لأن النصارى زعموا أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قوله. قال ولا الملائكة المقربون، صعل المقربين حتى يعم الملائكة جميعا. ثم قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أما الذين استنكفوا واستكبروا فعذابهم جهنم، أما الذين أطاعوا فسوف يكرمهم الله جل وعلا. وقوله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذا عام في العاقل وغير العاقل، إنه لا يضر وينفع، فإن حصل له شيء من الأسباب التي يقوم بها فهي لا تستقل بذلك، والله هو الذي أوجده. قل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الذي لا يعلمه الله جل وعلا لا وجود له، فهو يخبر جل وعلا أنه لا يعلم لا في السماوات والأرض أن هناك من يشفع من دونه، فهذا معناه إخبار بالعدم بأنه لا وجود لذلك. وقوله ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين، يعني من اللي يسمونهم أولياء، فمن أثبت وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم فلا بأس، لأن العلماء يبلغون أمر الرسول ويبينونه ويعلمونه، أما أنهم يكونون مدعوين أو أنهم يطلب منهم أن ينفعوا ويضروا فهذا لا يجوز أن يكون لا منهم ولا من الرسل ولا من مخلوق من الملائكة وغيرهم، يجب أن يكون هذا لله وحده. ولهذا قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، سألك فإنه قريب، وأنت بأي مكان كنت فالله قريب منك، إذا أردت أن تسأل فهو يسمعك ويراك، وإنما عليك أن تمد يديك إلى ربك جل وعلا وتخلص الندى له والدعوة. من يثبت وسائط بين الله وبين خلقه يقول كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون الحوائج فهذا مشرك، ولكن في هذا التصريح في أنه لا فرق بين ذلك وبين طلب الشفاعة، وهذا يفيدنا لأنه جاء عند الشيخ رحمه الله في كتاب الوسيلة توسل كلام أظنه مدخل عليه وليس من كلامه، وهو أنه قال فمن جاء إلى الميت أو إلى القبر وطلب منه أنه يشفع له أو أنه يسأل له بأن يغفر له أو ما أشبه ذلك فهذا بدعة منكرة وليست بشرك. أما الذي يسأله بعيدا أو يسأله سؤالا عام فهو مشرك. نقول الكلام هذا متناقض وليس هذا من كلام الشيخ، ولكن المشكل أن بعض المشايخ أنهم اعتمدوا ذلك وصار ينشر الآن في الكتب وفي بعض الرسائل، واغتر به من يغتر، حتى الذين صاروا يكتبون يقولون المسألة فيها قولان، ثم يقولون أن طلب الشفاعة عند القبر يكون هذا إما أن يكون شرك وإما أن يكون بدعة منكرة، ثم يقولون القول الثاني أنه بدعة منكرة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار أيضا أئمة الدعوة، كيف يكون هذا وأين هذا الاختيار؟ هذا مشكلة. وهنا يقول للشيخ هنا ومن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونوا هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبت وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يعني سواء للشفاعة طلب الشفاعة أو طلب الحوائج، ويقول شاء كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فهذا تصريح في نقيض ما ذكر في تلك الرسالة، وهذا كثير جدا في كلام الشيخ. ولو قدر أن الشيخ مع أنه ما قال هذا باعتقادنا أنه قال ذلك، نقول إنه هذا غير مقبول. لماذا؟ لأننا نعلم بالقرآن بسيرة الرسول أن المشركين الذين يدعون الشجر والحجر يطلبون منها الشفاعة، ما كانوا يعتقدون أنها تنفعهم وأنها تجلب لهم المصالح وتدفع عنهم المضار، فقط يقولون نسألهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا فرق بين كون طلب الشفاعة أو طلب النفع في غير الشفاعة أو دفع الضر أو إزالته أو غيره. من طلب من مخلوق توسط له عند الله سواء من طلب الشفاعة أو غيره، هذا شيء. الشيء الثاني أن الشفاعة ملك لله كما قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله، ولهذا قال العلماء حقيقتها أنها إظهار كرامة الشافع وإرادة رحمة المشفوع له فقط، هذه حقيقة الشفاعة. نعم. أحسن الله إليك. وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. نقول هذا الوجه الأول الذي يجعل بينه وبين رب العالمين وسائط يدعوهم ويطلب منهم سواء الطلب المباشر أو أن يكونوا هم يطلب بواسطتهم، يقول اطلبوا لي واسألوا لي أو اشفعوا لي، أنه يكون كافرا. وذلك لأنه قد يقول إنه لا يعلم حال الناس حتى يعلم بذلك، أو أنه كما سيأتي يحتاج إلى من يجعله راحما وعاطفا على خلقه، كما يقول مثلا الذي عند الملوك بأن يحسنوا له العفو وسامحة الناس رحمة لهم، فيؤثر ذلك في الملك فيفعل ما قالوا فيه. الله لا يؤثر فيه دعاء الداعي، ولا يؤثر فيه أيضا أحد من خلقه تعالى وتقدس، وإنما جعل الدعاء سببا والعبادة سببا لأنه يرحم العابد ويكرمه. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله وإنما برحمة الله جل وعلا، حتى قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا الوجه الأول، أنه إذا كان مثلا الذي يجعل بينه وبين ربه وسائط يزعم بأنه الوسائط تعرف الله بعباده، هذا كفر صريح، إن الله علام الغيوب. ما قوله يعلم السر وأخفى، ما هو الذي أخفى من السر؟ يقول المفسرون السر ما كان في النفس ولم يتكلم به ولم يخبره به أحد، ما كان في خاطره في نفسه ردده في نفسه ولكنه لم يتكلم به ولم يطلع عليه أحد، هذا سر يعلمه الله وأخفى منه الشيء الذي لم يحدث، يعلم أنه سيحدث بكذا وكذا في وقت كذا وكذا، كل هذا مبالغة في كون الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. هذا الثاني، أنه جل وعلا لا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله سماع دعاء هذا عن سماع دعاء هذا، وهذا من خصائصه جل وعلا. ولهذا تجد الأرض مملوءة الآن وقبل الآن وفيما بعد، والسماء والسماوات أوسع من الأراضين آلاف المرات، كلها مملوءة من ملائكة الله، وكلهم يعبدون ويتضرعون إلى الله ويسبحونه ويقدسونه، وكلهم يسمعهم في آن واحد، لا يشغله سمع هذا عن سمع هذا، مع الكثرة الكاثرة التي لا حد لها. فهذا يطلعك على أن أفعال الله لا يجوز أن تكون مشبهة بأفعال خلقه. ومثل ذلك المحاسبة، فإن الله يجمع الأولين والآخرين في مكان واحد ثم يحاسبهم في وقت واحد، كلهم جميعا كل واحد يرى أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الجميع وهو سريع الحساب. فينبغي أن نستدل بهذا على ما قاله بعض الناس مستشكلا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في نزول رب العالمين في كل ليلة إلى سماء الدنيا، قالوا لو قلنا بهذا للزم أن يكون ربنا جل وعلا نازلا كل 24 ساعة. هذا كلام، وذلك لأنهم قاسوا النزول على النزول المعهود لهم، فنزول الله جل وعلا من أفعاله التي لا يجوز أن نقيسها على الأفعال المعروفة لنا، نقول هذا خاص به، فنزوله بالنسبة للخلق وإن تعدد فهو واحد إليه جل وعلا، ككونه يستمع للخلق كلهم في آن واحد وكونه يحاسبهم في آن واحد. فهو جل وعلا لا يتبرم أيضا بإلحاح الملحين. كيف يتبرم؟ مش معنى يتبرم؟ يعني لا يضجره ذلك ولا يؤثر فيه تعالى وتقدس، بل هو يحب الملحين. ابن آدم إذا سأله سائل وألح وأكثر كرهه، صار هذا من الأمور التي يتضجر منها ويكرهها شد الكراه. رب العالمين كلما ألح السائل وطلب صار ذلك أقرب إليه وأحب إليه، فهو يحب الذين يبالغون في الدعاء ويكثرون منه ويلحون في ذلك. نعم. الوجه الثاني، أحسن الله إليك. الوجه الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهائرهم، وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك، والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا أيضا الوجه يعني في بيان صفات الله جل وعلا، وأن من صفاته أنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه الغني عن كل أحد، وكل أحد فقير إليه، فليس بحاجة لا إلى الملائكة ولا إلى الرسل ولا إلى العابدين كلهم، فإنه غني بذاته عما سواه. ولهذا يجب أن يعلم هذا، ويعلم أن الإنسان فقير إلى ربه جل وعلا، فقر ذاتي، فقر الذاتي الملازم لذاته، بخلاف رب العالمين فهو غني غنى ذاتي، غناه ذات له جل وعلا ملازمة لذاته لا تنفك عنه. وأن عبادة العابدين ودعائهم أنه لا ينفع الله، ولا معصية العاصين وكفرهم يضر الله، إن الخلق لا يبلغ ضره فيضرونه، ولا يبلغ نفعه فينفعونه، وإنما المطيع ينفع نفسه، إذا أطاع نفع نفسه، وإذا عصى ضر نفسه. فأيضا الله جل وعلا المالك لكل شيء، فهو الذي أوجد الأشياء بدون أن يسبق لها وجود، وإذا شاء أعدمها، وأوجدها بقدرته، خلقهم بقوله لهم كونوا فكانوا كما أراد جل وعلا، وهو غني عنهم أيضا، خلاف الفقير الضعيف ابن آدم، وإن كان أرفع الناس من بني آدم مثل الملك، فإنه بحاجة إلى جنود، بحاجة إلى وزراء، بحاجة إلى من يعينه على ملكه، لهذا يقول فهم هؤلاء الذين يعينونهم من الوزراء والأمراء والجنود، هم شركاء له في ملكه، يتقاسمون الملك، ولولا منافعهم ما اجتمعوا على ذلك. الله جل وعلا لا يجوز أن يقاس عليه، أن يقاس على خلقه، هذا مغزى المسألة، والقياس هو أصل الشرك كله، فالشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، شبهوا المخلوق برب العالمين جل وعلا فوقعوا في الشرك. والتشبيه يأتي من وجهين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا كثير جدا في الناس، فكل من طلب من مخلوق ما هو من خصائص الله وقد شبه ذلك المخلوق بالله جل وعلا، وهو الشرك الأكبر. الوجه الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا وإن كان أكثر كلام المتكلمين فيه فهو قليل بالنسبة للأول جدا، الذين شبهوا الخالق بالمخلوق قلة من الناس، ولكن كثير منهم يزعم أن إثبات الصفات تشبيه وليس تشبيها. نعم. والوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه، والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله،